السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أحل البيع وحرم الربا، وجعل الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، على عكس العبادات الأصل فيها المنع والتحريم حتى يدل دليل على الحل وعلى المشروعية. في باب المعاملات الأصل هو الحل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق ما في الأرض جميعا لكم لانتفاعكم، فهو حلال لكم. وفي الحديث القدسي: كل مال نحلته عبدي أو عبادي فهو حلال. فالأصل الحل فيما خلق الله من أشياء لقد خلقها لانتفاع عباده. سؤال جاءنا من كندا، يقول صاحبه: نويت شراء سيارة من معرض للسيارات، طلبت أن تكون المعاملة دون ربا، فقبلوا هذا الطلب، وهذا هو تفاصيل هذه المعاملة. سيكون علي الإمضاء على عقدين. العقد الأول بيني وبين المعرض يبين فيه سعر السيارة، وسيحسب الفائض على قيمة السيارة بلغة البنوك الفوائد، لغة التجار والمعاملة الحلال يحسب الربح، ويوضع في خانة تحت مسمى رسوم معالجة الملف ولا أداء عليها، ويكون في خانة الفوائد صفر، والمجموع يقسم على 84 شهر متساوية 500 على سبيل المثال. هذا العقد بينه وبين المعرض الديلر مالك السيارة، سيب له مبلغ إجمالي 84,000 مقسطة على كذا شهر في مبلغ شهري محدد. طيب، العقد الثاني بينه وبين المؤسسة المانحة، هي ليست مانحة، المنح معناها هبة، لكن البنك لا يمنح، البنك يقرض. بين المؤسسة المانحة البنك، وينص فيه على أنه علي دفع المبلغ الشهري الذي حدد بيني وبين المعرض $500 مثلا، وفي حالة التأخر عن الدفع هناك شرط جزائي، غرامة تأخيرية $40 الجاري به العمل في حالة إيداع صك بدون رصيد. فما تقولون في هذه المعاملة؟ وإن كان فيها خلل أو شبهة، كيف يمكننا تعديلها لكي تكون معاملة مطابقة للمعاملات الإسلامية السليمة؟ صاحبنا يقول إنه سيوقع على عقدين. العقد الأول مع المعرض، سيحسب المبلغ الإجمالي للسيارة، كأنه سوف يضيفه الفوائد المتوقعة لو كان قرضا، أو الربح المتوقع لو كان تجارة، هيضم هذا إلى أصل المال. بدل ما يقولوا السعر ب50,000 وعليها 10% فوائد على مدى بضع سنوات، يبقى الحساب الإجمالي هو سيحسب سعر السيارة دفعة واحدة، السيارة بأرباحها زياداتها تساوي 80,000 مقسطة على 16 شهر مثلا، كل شهر 5,000، أو مقسطة على كذا بحيث يبقى في مبلغ ثابت منتظم شهري قيمة السيارة وأرباحها، وبيتعامل مع البنك يقول له سأخرجك هذا المبلغ وترد إلي مثله ولا تزيد. إن كان الأمر كما وصفه وإن كان الأمر على ما فهمنا فهذا ما يسمى بالزيرو انترست، يعني أضاف أرباحه إلى رأس ماله وقسم رأس المال على أقساط متساوية يلتزم بها المشتري دون أن ينص على زيادة لا من جانبه ولا من جانب البنك. إذا كان البنك أيضا سوف يعطيه مبلغا ولا ينص على أي زيادة مقابل القرض، البنك يصح أنه بيأخذ أتعابه أو رباه من العميل من المعرض، هذه بينهما لا علاقة لنا بها، لعلاقتنا نحن كمشتري كمتعامل. إذا أخذ من البنك قرض زيرو انترست وصاحب المعرض يعني أضاف أرباحه على أصل ثمن السيارة وقسم الجميع على أقساط متساوية لحد هذه اللحظة المعاملة ماشية، لكن يبقى النظر في رسوم التأخير. الغرامات التأخيرية على الديون ربا، الغرامات التأخيرية على الديون ربا، لكن الغرامات التأخيرية على الأعمال ليست بربا. يعني لو أنا بتعامل مع جهة ما وبقي علي مبلغ من المال لها سأسدده بعد شهر، وبعد هذا الشهر تبدأ تحسب علي زيادات أو غرامات تأخيرية 10%، 15%، الغرامات التأخيرية على الديون ربا، نفس ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تقضي يزيد، نفس الصورة مستنسخة من ربا الجاهلية تماما. لكن الغرامات التأخيرية على العقود والأعمال ليست من الربا. المسجد الجديد هذا لو تعاقدنا مع المقاول ونلو سلمنا رمضان القادم وأي تأخير 10,000 دولار في اليوم في الشهر أي إن كان، هذه صورة جائزة لأن التزامه عمل وليس التزامه مبلغ من المال، ودور هذا الشرط هو بيضغط عليه وبيخليه يسلم المشروع في ميقاته. لكن الآن عمت البلوى، بمعنى تأخذ عقد تليفون وعندك مبلغ شهري، تأخرت يومين ثلاثة في غرامة تأخيرية، تأخذ عقد إيجار تأخرت يومين ثلاثة في غرامة تأخيرية، عقد كهرباء، عقد جاز، أي عقد حاليا أصبح هذا يسري الربا في العقود مسر الماء في الأغصان لا يكاد ينفك منه عقد معاصر. طب ماذا نفعل؟ وهذا مما عمت به البلوى ولا بديل لنا منه ولا غنى لنا عنه. الحل في هذه الحالة أنك إن عجزت عن إسقاط هذا الشرط قانونيا وتعاقديا في تعاملك مع المالك، أسقطه قانون، أسقطه عمليا بالتزامك بالوفاء في مواقيتك. هو مش هيلحقك، مش يطبق عليك هذا الكلام إلا إذا تأخرت، ما تتأخر شيء عشان ما يحصلش ما يطبقش عليك هذا الكلام. فأسقطه عمليا بالوفاء بالالتزامات في المواقيت والآجال المضروبة، فتتفادى وتتحاشى يعني تطبيقه عليك. ولأني هذا ما عمت به البلوى، الشخص ما يقدرش يستغني عن بيت يسكنه ولا سيارة يركبها ولا هاتف في جيبه ولا كهرباء في البيت ولا جاز في البيت، وكل هذه العقود في واقعنا المعاصر فيها هذا الشرط. فإذا لم نستطع أن ندفعه قانونيا، أن نسقطه قانونيا، نسقطه عمليا فيما لا بديل لنا منه من العقول ولا غنى لنا عنه. بين الشخص يحاول ضبط أموره بحيث إن يعني قبل الميقات يكون قد وفى ما عليه. وفي طريقة تانية إن يخليها أوتوبي يعني يتخلي البنك يدفع بطريقة تلقائية هذه الأقساط في مواقيتها عشان هو ما ينساش، هو قد ينسى قد يزدحم قد يكون مسافر مثلا، فلو فعلها يعني دفعا آليا من حسابه إلى الجهات الدائنة مباشرة يكون قد يعني ضمن ألا تطبق عليه هذه الشروط أو تلك الغرامات الداخلية، لأن لا نستطيع أن نبطل العقود المعاصرة بسبب هذه الشروط الجائرة، ولا بديل لنا منها ولا غنى لنا عنها. يبقى في هذه الحالة يعني يقال أسقط الشرط عمليا إن عجزت عن إسقاطه قانونيا، وقبل هذا كله ومع هذا كله احرص أن تكون التزاماتك في حدود قدراتك. ما اللي بيخلي الناس ما توفيش وتغلط وتقع في الربا ان بياخد اشياء فوق طاقته وقدرته على الوفاء، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وضع نصب عينيك هذا الحديث، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن استدان دينا وقد نوى وعزم على عدم الوفاء لقي الله سارقا. اللي يستدين وقد عزم لحظة استدانته أنه لن يوفي وسير نفسه اجلت ومخرج ومرتب ده من البداية من اللحظة الأولى لقي الله سارقا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وفضله عن من سواه، وأن يقنعنا بما آتانا، وأن يبارك لنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.